نواصل، هل زلنا في الكلام على صيغ العموم؟ علما العموم له صيغ طبعا كما قدمنا ذكرنا بعضها. في من صيغ العموم التي بعض الأصول لا يذكرها النكرة في سياق الشرط. النكرة إذا كانت في شرط، يعني في أداة شرط، نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، هنا أحد نكرة دخل عليه الشرط، نكرة دخل عليه الشرط، فهي تقتضي العموم أي مشرك. أيضا هذه نكرة في سياق الشرط. النكرة في سياق الامتنان، النكرة في سياق الامتنان، نحو أنزلنا من السماء ماء طهورا، الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بأنه أنزل علينا ماء طهورا. فإذا قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء يشمل كل مياه إيش؟ الأرض عام، لأنه في سياق الامتنان، يشمل ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين إلى آخره، فلهذا تصير من صيغ العموم. واضح. وكذلك من نكر في سياق النفي، نحو قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي كل آثم وكل إيش كفور لا تطع، لأن النكر جاءت في سياق المدح. واضح. وما أتى للمدح أو للذم وعمل المدح أو وعم ما للمدح أو للذم أو امتنان عند أهل العلم. اكتب هذا البيت، وعم في سياق الامتهانات في سياق المدح أيضا. وعما ما للمدح أو للذم أو امتنان عند أهل العلم، وعما ما للمدح أو للذم وعمم للمدح أو للذم أو امتنان عند أهل العلم. عند أهل العلم أما المدح والذم أو امتنان عند أهل العلم. طيب واضح هذا مفهوم؟ أما المدح والذم أو امتنان عند أهل العلم. شوف دائما هذه مسألة انتهينا منها. هناك مسألة تتعلق بالقلة والكثرة، جموع القلة والكثرة درستموها أو ما درستموها؟ ما تعرفونها صح؟ جمع القلة وجمع الكثرة. هنا شيخ ذكر مسألة تعلق بها لكن هي لغوية، سنتركها لأنكم أنتم عادكم ما تعمقتم في النحو. لكن عموما اعلم أن المعرف أو صيغة العموم قد تكون صيغة جمع، صحيح؟ كقولك كل العبيد كل الناس كل ناس. إذا كان العام صيغة الجمع إذا لا يعم إلا مع صيغة إيش؟ الجمع. واضح. يعني كل أكرم، فأقول لك مثلا كل أكرم فقل جاءني الرجال، هذا يشمل أنواع الرجال الصادق بثلاثة ثلاثة، لكن لا بد من أقل جمع هو كم؟ ثلاثة، لا يصدق على واحد. وهنا أقل جمع، ما هو أقل جمع؟ خلاف بين العلماء. المشهور عند جمهور اللغويين ومنهم الشافعي أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. أما قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة، هذا معنى شرعي خاص في باب الجماعة، لكن في اللغة وفي النصوص الشرعية أقل جمع كم؟ ثلاثة. هذا هو الراجح خلافا لمالك. ولهذا يقول السيوطي في الكوكب: وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لا اثنان. اكتبوا بيت الكوكب، ما جابه هنا، جاب البيت المراقي. وفي أقل الجمع مذهبان، وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. ثلاثة لاثنان. في أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. واضح. في أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. إذن هذا هو أقل الجمع. إذا قلت وماذا ينبني خلاف لمالك؟ مالك عنده أقل الجمع كم؟ اثنان. ولهذا مراكز سعود مالكي قال أقل معنى الجمع في المشتهري الاثنان، في رأي الإمام الحميري. من الإمام الحميري؟ إمام مالك. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني ويتفرع عليه مسألة فقهية في كتاب الإقرار. إذا أقر الشخص وقال لفلان علي دراهم، دراهم جمع أو لا؟ كم يجب عليه؟ إذا قلنا قال جمع ثلاثة يجب عليه كم؟ ثلاثة. إذا قلنا قال جمع اثنين يجب عليه كم؟ ثلاثة. وقس على ذلك. فهذا من ثمرة هذا الخلاف. واضح. هذا يعتبر من ثمرة الخلاف. واضح. هو إذا أقر بدراهم، يعني دراهم جمع، هل يحمل على الثلاثة وهي الأقل؟ أو الأصح عند الجمهور كما يقول الشوكاني في إرشاد الفحول، جمهور اللغوين والأصوليين على أن أقل جمع ثلاثة. واضح؟ طيب. كذلك أيضا مما احتج به مالك قوله تعالى: فإن كان له أخوة فلأمه إيش؟ السدس. قال أن الشافعي وكل جمهور العلماء يرون بأن الذي يحجب الأم على الثلث إلى السدس هو عدد من الأخوة، اثنين يكفي. أنت درستم الفرائض، الأم تستحق الثلث بشرطين: ألا يكون هنالك ابن ولا بنت إيش؟ ابن. وألا يكون هنالك اثنان فأكثر من من؟ من الأخوة. ما دليله؟ قوله تعالى: فإن كان له أخوة فلأمه السدس. إن كان الميت أخوة فلأمه السدس. أخوة مراد بكم هنا؟ اثنان. اثنان. وهذا دليل مالك. لكن رد بأن هذا اللي دليل شرعي. واضح. وأهل اللسان العربي فرقوا بين المثنى والجمع. اللغة وضعوا للمثنى لفظ والجمع لفظ إيش؟ فيبعد أن يكون أقل الجمع اثنان. واضح. وهذا انتهينا من هذه المسألة، لن نبدأ بمسألة جديدة. كل هذا في العموم. طبعا اليوم نمشي إلى القياس إن شاء الله. بكرة اليوم كله في القياس، غدا كل المحاضرات في القياس، خلاص آخر شيء. ونحاول نكمل أكثر أو كل، نختصر بعض المواضيع، مع أن القياس صعب في كثير مواضيع يحتاج إلى سبورة. طيب. هناك مسألة مشهورة متداولة حتى بين طلبة العلم، وهم أنهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ السبب. هذا الصحيح أن السبب لا يخصص. فإذا وردت القصة على واقعة واضح، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذه سبب نزول المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، واضح لأنها سرقت، فهذا عام صح لا يختص بالمخزومية. أي امرأة وأي رجل سرق واضح تصدق عليه هذا ليش الآية، واضح، إلا إذا دل الدليل على التخصيص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أيهما يبدأ به الصفا والمرأة، قال ماذا النبي؟ ابدأوا بما بدأ الله إيش به، ابدأوا بما بدأ الله به هو الصفا، يعني في الآية إنما الصفا والمرأة. فقولوا ابدأوا بما بدأ الله به هذا عام صح. الشافعي استدل به في الوضوء، في الترتيب الوضوء، أن الترتيب في الوضوء واجب وغير واجب عند الشافعي وأحمد واجب. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي قال ابدأوا بما بدأ الله به، هذا جاء في الصفا والمروة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش السر. فيبتدأ بكل ما بدأ الله به، لأن الله بدأ في آية الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين. فالترتيب إذا المأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وقس على ذلك إن الحسنات يذهبن ليش السيئات. الله عز وجل نزلت هذه الآية في الأنصار الذي قبل إيش الأجنبي، فقال للأنصار النبي ألهذا وحدي يا رسول الله، واضح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن إيش السيئات، فقال بل لأمتي إيش كلهم، يعني كلهم، لهذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش السبب. فلهذا دائما وهذا يقول صاحب مراقي ودع ضمير البعض والأسباب، واضح كسع ذلك. إذن إلا إذا قال إذا خاطب النبي وخصص، كالشخص الذي استأذنه بأن يضحي بعناء، قال النبي ضحي بها ولن تجزي لأحد إيش بعدك، هذا خاص. النبي خزيمة الصحابي هذا شهادته تعدل بشهادة كم؟ اثنين، واضح، هذا خاص ليس عام، واضح. إذا دل الدليل على الخصوصية، وإلا الأصل إيش عدم الخصوص والعموم، هذا هو الأصل. واضح وكيف ذلك. طيب اتضح هذا؟ اتضح؟ أحد عنده سؤال؟ كيف التسلسل؟ هو الأصل التكفير إذا وجدنا الشخص يفعل ما هو مقطوع بكفره حكمنا على كفره، ولا يجوز أن نعامله معاملة المسلمين، لكن هذا كله إذا تحققنا إيش كفره، بل وجدنا ما يعمل كفر أو أقره بالكفر، واضح. لا الآن نبدأ مسألة جديدة تتعلق بهذا المقام، وهي مسألة مهمة أيضا، شاء الله يعني الظهر نكمل العموم كله إن شاء الله. قال هنا طبعا يعلم أن هناك مسألة مهمة تتعلق بالعموم. هذه المسألة دائما يعنون لها الأصوليون وهي إذا حكى بعض الصحابة شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرار، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هل هذا يقتضي العموم؟ هل هذا يقتضي العموم أو لا يقتضي إيش العموم؟ لأن لما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرار، أولا هذا كلام من؟ الصحابي أو كلام النبي؟ صحابي. فلهذا أكثر الأصوليين يقولون ليس، بل كثير من الأصوليين يقولون بأنه ليس على عمومه وليس حجة في كل شيء، يعني لا يقتضي العموم، لأن الحجة في المحكي ليس في ليش في الحكاية. أنا لما أقول لك فعل فلان كذا وكذا، ما هو الحكاية؟ قولي أنا فعل كذا وكذا. ما هو المحكي؟ فعل ذلك الشخص. فالصحابة لما يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، الحجة في قضاء النبي أو في كلامه؟ قضاء النبي. قضاء النبي هو المحكي، هو يحكي بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة. واضح. إذن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، بعضهم قال هذا ليس كلام النبي وإنما كلام الصحابة، فالحجة في الحجة. لكن التحقيق كما قال كثير من الأصوليين ومنهم الشيخ، أن ما دام الصحابي عاصر النبي وشاهد وهو عارف بمواطن دلالات اللغة، الأصل أنه يحكي شيء إيش يقتضي ذلك المعنى إذا كان هو كذلك. فقضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة، حكى لفظاً عاماً وغير عام، عام نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فينبغي عمومه لأنه عارف بمواطن ليش ذات الألفاظ، فلا يحكي إلا وهو يعرف بأن هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحيح أنه يعم. فقال صلى الله عليه وسلم بعضهم قال عام في كل الشفعة، شفعة الجار وشفعة الشريك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، عام في كل غرر، لكن هذا كل العمومات مخصوصة، وهذا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم بالشهد واليمين أيضا يعم كل شهد وكذا لا يعم، ولكن القول بعدم العموم مرجوح. واضح. هل عنده سؤال؟ أيوة. طيب هذا واضح أو مش واضح؟ مفهوم له؟ طيب مسألة جديدة، نحن نحاول بقدر الإمكان نلخص مع التفهيم بحكم كثرة المسائل في العام مع طولها، لكن حنتبه بالزبدة. مسألة جديدة لا تتعلق بالعام. معروف العمومات كثيرة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا عام وليس عام. في هناك نوعان من أنواع المخاطبين في تردد في دخولهم، واضح، وهو منهم العبد. العبد هل يدخل أو لا يدخل؟ في خلاف، واضح. أيضا الكافر هل يدخل أو لا يدخل؟ في خلاف. فإذا قال الله يا أيها الناس إلى آخره من الخطابات العامة في اللفظ، يا أيها الناس، صالح العبد وغير صالح؟ صالح. بعضهم قال لا يدخل العبد لنقصه، لكن هذا ضعيف، العبد مكلف وأهل للتكليف، وإن كان بعض الأشياء سقطت عنه، فالأصل دخول، الأصل أنه يدخل. أيضا الكافر يدخل لأنه مخاطب بفروع إيش؟ الشريعة. ولهذا قال الصعب المراقي والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، أي لدى أهل التحقيق. فالصحيح أن الخطاب العام يشمل كل من يصلح له ولو كافرا أو رقيقا، يعني لو لا فرق، هذا هو الصحيح. والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، واضح؟ طيب احنا لو اخذنا البراكي مقرر كان جيد، بس قدر الله قدرنا المذكر براكي بغطوه لنا كتاب الاسم. صحيح يا شيخ. طيب الكبار مشمولة اللهولة هذا وإنه وهذه طبعا في خلاف. طيب وهل يدخل الخطاب في النساء في خطاب الرجال؟ الأصل أنهم يدخلن وكيل لا. وطبعا هذا مسألة خلافية واضح، لأن كثير من المواطن ذكر فيه الرجال ويراد به أي والنساء، إلا إذا كان المسألة ما يختص بمن؟ بالنساء. واضح. طيب الآن هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة، لكن هنا ويدخل النساء، النساء يدخلون طبعا، إلا الأصل دخول النساء في خطاب الرجال إلا إذا كان الشيء مما يختص بالرجال ولا يشمل إيش كالأمر بالجهاد. الجهاد إنما هو قتال المشركين، يدخل الرجال دون إيش النساء، وكس على ذلك. كلوا واشربوا يشمل من؟ الرجال والنساء، لأنه ولا يختص به. ولهذا كثير من العلماء يميلون إلى دخولهم، وبعضهم قال لا يدخلوا إلا على سبيل من التجوز والدليل. ويدخلون، الله سبحانه وتعالى قال واستغفر إيش لذنبك إنك كنت من الإيش من الخاطئين، ما قال من الخاطئات، هذا يدل على إيش على أن في الخطاب تدخل. واضح. وكس على ذلك من الأشياء والأدلة التي تدل على دخول المسلمين ومسلمات المسلمين. وقيل لا تدخل لأن الله في بعض المواطن ما اكتفى، قال إن المسلمين وليش والمسلمات، لم يقل المسلمين فقط، وقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات إيش يغضضن من أبصارهن في الآية الأخرى. دليل على ماذا؟ على عدم الشمول على رأي. واضح. ولكن أرجح الأول وهو الدخول إلا إذا دل الدليل على عدم دخولهم، لأن الأصل تساوي الرجال مع النساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل على ماذا؟ لا سيما أحكام التكلفية، إلا ما دل على عدم خروجهن، مثل الجمعة المرأة لا تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة غير واجبة على أربع، وذكر منها العبد والصبي والمرأة والمريض. وهذا مفهوم وقس على ذلك. واضح. إذن هذا هو الكلام على العموم. واعلم أن أدوات الشرط كلها عامة، خلافا لمن ذهب كالأحناف في أن من لا تعم. وينبني على هذا الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. الشافعي من وافقه يرى أن حتى المرأة إذا بدلت دينها إيش تقتل، خلاف أبي حنيفة عنده المرأة لا تقتل ولا يشملها الخطاب. واضح. ولكن الله عز وجل قال ومن يقنت إيش منكن. واضح. الحمد لله. عطاش سيد ما أدري هو زكام وتحسس اليوم زاد، ما أدري أمس كنا كم خرجنا زاد. الحمد لله. طيب هذا واضح. مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ ما شاء الله كثير. حد عنده سؤال في هذا؟ ولهذا قال صاحب مراقي وما شمول من لأنثى جنف أي ميل على الحق، وفيه شبيه المسلمين اختلفوا، يعني هل يدخل هذه الأنثى أم لا؟ خلاف، ما رجح شيء في المراقي. واضح. لو أحد عنده السؤال واضح هذا مفهوم. طيب نبدأ مسألة جديدة، نحن نقول أن العام حجة، صح؟ العام إذا لم يدخل التخصيص فهو إيش؟ حجة بلا خلاف. نادر العام لا يدخل التخصيص، نادر، صحيح أو لا؟ مثلا لو زرك شيء في البحر المحيط حرمت عليكم أمهاتكم، وبعض مثلا لو بكل نفس ذائقة الموت، هذا عام واضح لم يدخل التخصيص. لكن يبقى فيه إشكال، يبقى فيه مسألة. إذا قلنا العموم باقي على عموم، إذا دخل التخصيص العام هل يبقى حجة في الباقي؟ هل يبقى حجة فيما بقي؟ مثلا الله سبحانه وتعالى حرم الغرر وهو البيع الذي فيه غرر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر في صحيح مسلم. الغرر عام وليس عام، لكن دخلوا التخصيص، ليس كل غرر حرام. البيع بالأجل فيه غرر أو لا؟ فيه غرر، لكنه جوزه الشارع، ليس كل غرر. إذا دخلوا التخصيص، الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه هل يكون، هل يجوز التمسك به أم لا؟ الصحيح نعم، وهذا هو الراجح، وهو حجة لدى الأكثرين، مخصص له معين يمين. الصحيح أنه حجة في الباقي، واضح، وإن كان مجازا، لأننا لو قلنا بأنه لا حجة إلا للعام الباقي على عمومه، العام الذي لم يدخل التخصيص قليل جدا، على هذا أكثر العمومات لا تكون وإيش حجة. ولهذا مذهب الجمهور أنه حجة، خلافا لمن قال أنه ليس بحجة لأن دالته على ما بقي مجاز، فلا بد من دليل، ودالته مجاز ضعيفة، ولأنه يمكن الذي بقي فيه دليل آخر يخرجه، لأن العام لما دخله التخصيص صار إيش ضعيف، فممكن الذي بعده يقبل التخصيص، لكن هذا ضعيف، لأنه نقول الأصل عدم إيش؟ عدم التخصيص. الأصل إذا خرج واحد وما في دليل آخر يدل على خروجه، الأصل بقاء الحكم، واضح، الأصل بقاء إيش؟ الحكم على ما هو عليه. وهذا وأمثلته كثير. نحو قوله تعالى: لا على الناس حج البيت من استطاع. قوله تعالى من استطاع تخصيص ليش؟ للناس، يعني الحج خاص بالمستطيع، خرج غير إيش؟ هل يكون إذا الآية تكون حجة في غير في المستطيع؟ نعم حجة في الباقي بعد الإخراج، خلافا لما قال أنه ليس بحجة، لكن هذا ضعيف وليس مذهب الأكثر. عزي هذا القول لأبي ثور، واضح، وهذا هو الحق. ولهذا الله عز وجل أقر النبي قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، واضح. ولهذا الصحابة لما قال سئل عن جمع المرأة بين وأختها في ملك اليمين، قال: حلتهما آية وحرمتهما إيش؟ ظاهره العموم أنه عام، وتمسك بالعام، واضح، لأن الأصل بقاء الآية على العموم، ولأنه إحلال الأمة بملك اليمين مخصص، واضح. المرأة تحل بملك اليمين وما تحل؟ تحل وطوها، لكن هذا كله بغير المحرم، ملك محرمه لا يجوز له وطوها. إذا هذا عام مخصوص، الصحابة احتجوا بها، بل نجد دائما الصحابة يتمسكون بالعام، وهو من الظواهر كما يقول الشافعي. الأصل إيش؟ عدم التخصيص، ما دام إيش لا يوجد هناك مخصص، فلهذا يجوز التمسك بالعام وإن دخلوا التخصيص، بل يجوز التمسك بالعام حتى قبل البحث عن المخصص، لكن يبغي أن تبحث، لأنه ربما يكون لك مخصص فيبطل عملك، لكن عموما يجوز له التمسك بالإيش؟ بالعام على ما قرر. واضح هذا؟ مفهوم؟ واضح. والصحيح أنه هناك من قال بأنه حقيقة، يعني العام دالته على ما بقي حقيقة. قولك قام بنو تميم أو جاء بنو تميم إلا خمسة. بنو تميم حقيقة في إيش؟ كلهم وبعضهم؟ كلهم. لما قال إلا خمسة أخرج البعض، إذا صار بنو تميم يدل على البعض وعلى الكل، على البعض. ولهذا قال كثيرون بل أكثر أنه أن العام بعد التخصيص ليس بحقيقة بل هو مجاز. وقال كثير من أصحابنا الشافعية لا أنه حقيقة. ما دليلهم؟ الاستصحاب، لأنه يعني قبل دخول لا الاستثناء يطلق عليه حقيقة، وبعده ينبغي يكون إيش؟ حقيقة أيضا. هذه حجته. لا تتكلم شيخ على التخصيص. أي واضح هذا مفهوم؟ أحد عنده سؤال؟ نحن اليوم بدأنا من أين من الأمر والناس؟ الآن قرأنا قرابة 20 صفحة. أكثر 22 صفحة. إذا كملنا 30 ممتاز. نكمل 30 إن شاء الله. نقف على الاستثناء إن شاء الله. استثناء العاصمة. هل عندنا سؤال ولا نبدأ؟ وذو الخصوص هو ما يستعمل في بعض الأفراد، قال كل الأفراد، هذا خطأ. وذو الخصوص هو ما يستعمل عندكم إيش؟ في بعض ها؟ وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد. كل عندكم عرف أنه وذو الخصوص هو ما يستعمل يعني استعمل في كل الأفراد، وإنما أخرجت البعض، يعني العام المخصوص بخلاف العام المراد بالخصوص. الآن نتكلم على الخاص. ما هو الخاص؟ الخاص هو ما استخدم ليستعمل في إيش؟ معين. منه عام مخصوص، عام مخصوص. فقولك له علي 10 إلا إيش؟ له قام القوم إلا إيش؟ إلا زيدا، هذا عام مخصوص. فهذا مستعمل في كل الأفراد، وإنما أخرجت إيش؟ البعض. بخلاف العام المراد به الخصوص، كان تقول جاءني الناس وتريد به شخص إيش؟ واحد. هذا مستخدم في البعض، يكون من باب المجاز، إطلاق الكل وإرادة إيش؟ البعض. ففرق بين العام المخصوص والعام المراد به إيش؟ الخصوص. فالعام المراد به الخصوص هذا مجاز، والعام المخصوص ليس مجاز حقيقة. ولهذا قال لك صاحب مراكز السعود وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لا لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. الثاني مجاز، عام يراد به الخاص. أم يحسدون الناس يريد به نبي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا يحسدونه. واضح. بخلاف لو قام القوم إلا إيش؟ إلا زيدا، هذا عام مخصوص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، عام إيش؟ معنى عام يعني مخصوص، أنه أولا أريد به كل المعاني، اللفظ مستخدم في معناه الحقيقي، ثم جاء دليل المستقل يخرجهم من الحكم لا من الإيش؟ الاستعمال. فتكون العام المخصوص أفراده مرادة تناولا لا حكما. المطلقات يتربصن بأنفسهن في اللفظ مدلول المطلقات ما هو؟ جميع. لكن قوله تعالى وولاة الأحمال يجلهن يضعن حملهن أخرجها من الحكم، يعني ليس حكم وحكم البقية. فهي لهذا يقول دائما العام المخصوص أفراده مراده تناولا لا حكما. ما معنى تناول؟ أي بدلالة اللفظ، لكن بالنسبة للحكم لا. واضح. وهذا المطلقات يتربصن بأنفسهن أن تكون عام ولا ليس عام؟ عام. ما وجه عموم دلالته على جميع إيش الأفراد؟ إنما خرج في الحكم الحكم بالآية الأخرى الحامل، عندما قال تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا هذا عام إيش؟ يسمى عندهم عام مخصوص، هذا يسمى إيش؟ عام مخصوص. اتضح هذا؟ واضح؟ نعم. اتضح هذا؟ مجرد ما اتضح مفهوم؟ مفهوم حق تناول لا حكم. الآن التخصيص إذن هو إخراج بعض الأفراد من الحكم لا من التناول، لكن يبقى هناك، هل يجوز التخصيص في العموم إلى أن يبقى واحد؟ يعني هل يمكن يدخل التخصيص يدخل الصحيح يبقى واحد فقط؟ العام يصدق على كثيرين، لكن هل يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد؟ مسألة خلافية. بعضهم قال، العلماء قالوا لا، لا يصح التخصيص إلا يبقى واحد، لأن العموم فيه معنى التعدد، وأقل التعدد ثلاثة أو اثنان. لكن الصحيح لا، أنه يجوز، ولهذا قال صاحب مراقي جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع. مثال قول تعالى الذين قال لهم الناس، الناس المراد به من؟ نعيم بن مسعود، واضح. وأما قوله تعالى أم يحسدون الناس، المراد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عام أريد به إيش؟ خاص واحد، وهذا صحيح جواز، يكون هذه الحالة مجاز. أيضا قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المراد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم. صار هنا باب العام المخصوص الذي أريد به إيش؟ أريد به واحد. اتضح هذا؟ إذن هناك عام صحيح أنه يجوز إلى أن يبقى كم؟ واحد. قيل لا، لابد التخصيص لا يمكن في العام أقل من ثلاثة. هذا قول. إذن قولان عند العلماء، الصحيح إيش؟ جوازه، لأن هنالك ألفاظ عامة أريد بها الواحد كالآيات اللي قدمناها. واضح هذا مفهوم؟ فهمت أم لم تفهمي؟ أحد عنده سؤال؟ تفضل. لا مراتب. ذكر السبكي في جمع الجوامع في لب الوصول أقواها لا التي لنفي الجنس إذا تركبت وهو النص. أيضا لا التي اسم لا التي هي لنفي الجنس، لا رجل في الدار، الذين اسماء الموصولات، النصوص أقوى فهي مراتب. هناك ما هو نص، هناك ما هو ظاهر. بعضهم يقول أقواها كل، لأن كل وضع للعموم بالخصوص وهو من الفاظ الإحاطة، ورتبها السبكي في جمع الجوامع. هنا ما رتب الشيخ، لأن هذه مذكرة يجمع فقط مسائل الوصول على ترتيب روضة الناظر. واضح. لكن أكثر مسائل مهمة في الأصول أكثرها ذكر مهمة. في ترتب الأحكام. في ترتب. ترتب من ناحية الأحكام عند التعارض. عند التعارض طبعاً. ايضا اذا تعارض ضعف الظاهر والنص يكون اقوى عند التعارض ياتي الترجيح. طيب انتم الكتاب اللي قراتوه في الاصول حق وهبه والسحيل اكثركم له، كلكم قراتوا حق الشيخ وهبه؟ الزحيري هذا يسموه ايش الوجيز؟ كيف المقارنه بينه وبين هذا الكتاب؟ هل اصعب ولا لا؟ ايهما اصعب؟ ها واكثر امثله ها؟ معلم لا يعني مذكر بس غالبا المتون تكون افضل. وهب الزحيري رجل يعني من اهل العلم، هو معاصر، ما ادري توفي او عاد حي. توفي قريب له قبل السنه هذه طبعا. وكبير في السنة وقديم أيضا، كتبه ما شاء الله انتشرت. الشيخ وهب أنا ما رأيته، ما رأيته ولا حشي الدروس، أسمع به فقط. دكتور وهب ما أدري أكاديمي كان، ما درس على المشايخ. بعضهم يجمعون بين الأكاديمي والدراسة على إيش؟ هذا أفضل، يعني يحضر بالأكاديمي لكن يقرأ على الشيوخ. غالب الذي أكاديمي فقط يكون مستوى العلمي ضعيف، واضح، يكون غالبا المستوى يكون ضعيف ليس قوي. هذا واضح؟ طيب الان نواصل. قول اعلم ان عندهم مساله خلافيه بين الاصوليين، واضح، مساله خلافيه بين الاصوليين، وهي مساله العام اذا خاطبك شخص بعام، واضح، قال لك شخص كل من دخل داري، قال السيد لعبده كل من دخل داري ايش اكرمه، هل يدخل هو؟ النبي إذا خاطب الأمة هل يدخل هو الأمة خاطب؟ كثيرون قالوا أنه يدخل ما دام لا يوجد مانع، إذا لم يوجد مانع وقرينة دالة على عدم دخول، وما يعم يشمل الرسول، لهذا الصحيح عموم. وقيل لا يدخل لأنه يبعد أن المخاطب يريد إيش؟ نفسه. هذا الغالب، الغالب الشخص لم يخاطب الغير لا يريد إيش؟ نفسه. هذا قولان عند من؟ عند الأصوليين، واضح. واضح. إذن قيل أنه لا يشمل، فعلى هذا المخاطب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للغير. وفي الحقيقة هي مسألة فيها قولان قويان عند الأصوليين، حتى أن الترجيح فيها مضطرب. دائما لما يقوى الخلاف تجد الأصوليين يضطربون، فبعض المرجح هذا وبعض المرجح. قال تعالى النبي يتكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي إذا خاطب الأمة إن الله كتب عليكم من حج فإيش فحج، يدخل النبي وما يدخل؟ يدخل، لأن الله عز وجل قال الله على الناس حج البيت، وهذا يشمل النبي، لكن الدليل منفصل. لكن لو لم يكن هذا الدليل الله صلى الله عليه النبي إيش يدخل؟ أنه مساوي للأمة، واضح، فيدخل في قول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحج، يدخل حتى النبي ما دام خاطب بخطاب صالح له. وقيل لا، لأن الغالب أن شخص عندما يخاطب الغير لا يستحضر نفسه، وإنما يستحضر إيش؟ الغير، أي غيره. واضح هذا؟ وحاصل الكلام في مسألة من خاطب بعام هل يدخل المخاطب أو لا يدخل؟ هذا الخلاف فيها قولة. بقيت مسألة، هاي انتهينا منها، هذه مسألة كلها مسائل قصيرة. مسألة جديدة نبحث عنها ونتكلم عليها، وهي مسألة هذه تتعلق بالمجتهد. الآن إذا عندنا مثلا إمام مجتهد، عندنا إمام مجتهد أراد أن يستدل بالأحكام الشرعية في عمومات، صح؟ في ألفاظ عام، يعني هنالك ألفاظ عام. قد يجد لفظ عام وما بحث عن المخصص. هناك مسألتان، هل يجب عليه أن يعتقد العموم ويجوز له العمل قبل ما يبحث عن المخصص؟ قيل لا يجوز، الاحتمال أن يكون هنالك إيش مخصص، لكن الراجح لا، أنه يجب عليه اعتقاد العموم ويجوز له العمل، لأن الأصل ما هو؟ العموم، ولأن العمل بمقتضى العموم من باب العمل بالظاهر فهو جائز حتى يأتيك إيش المخصص. وهكذا كان الصحابة إذا وجدوا أي نص ظاهر عام وظاهر يعملون به بدون إيش تردد، لا تجدهم يبحثون، لأنه هو الأصل، هذا هو الراجح. الآخر قال لابد من البحث لأن أكثر العمومات دخلها إيش تخصيص، فلهذا ينبغي. وهذا يمكن أن نقول مسألة تعارض فيها الأصل وليش والغالب، أيهما يرجح؟ الأصل بقاء العموم، والغالب إيش دخول إيش تخصيص. واضح، هذه المسألة تشبه قاعدة فقهية عند الفقهاء، وهي تعارض الأصل وليش الأصل والظاهر، وهي تعارض الأصل والظاهر. طيب، إذن هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور جواز العمل به. كل شيء تتعلق بالعام مع الخاص. الآن طبعا عندنا الكلام على أدوات التخصيص، واضح أدوات إيش التخصيص، إن شاء الله نكملها كلها، وهي المخصصات. اعلم المخصص قسمان، متصل وإيش منفصل. المتصل هو الذي لا يوجد إلا مع العام كالاستثناء والغاية والشرط، أو الذي يوجد، والمنفصل هو الذي يوجد دون إيش دون المخصص هو العام. فقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا عام إيش مخصوص بمخصص إيش متصل وهو الغاية، أو منفصل نحو قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام مخصصه دليل منفصل، وقوله تعالى ولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملها، واضح هذا مفهوم اتضح وقس على ذلك. إذن المخصص قسمه متصل، أولا نبدأ بالمتصل مع الأمثلة، نبدأ بالمخصص المتصل مع الأمثلة. طبعا المخصص المتصل قلنا هو الذي لا يوجد إلا مع العام، واضح. نحو قوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، واضح. لا تخرجوهن من بيوتهن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذا مفهوم إيش هذا كله الاستثناء، وهو الإخراج بإلا أو أحد أخواته. هناك أيضا مفهوم ليش الشرط، هذا من جملة المخصصات. نقول تعالى كل واحد منهم السدس إن لم يكن له إيش ولد، إن لم يكن له ولد. هناك عندهم الشرط مثل أيضا الصفة، نحو من فتياتكم ليش من فتياتكم المؤمنات، هل يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة؟ لا، عمل من فهم الصفة. قال صلى الله عليه وسلم الغنم السائمة الزكاة، هذا تخصيص، فلا يجب في الزكاة في ليش في المعلوفة، واضح المعلوفة لا تجب فيها الزكاة لمفهوم الصفة. الغاية ولا تقربوهن حتى إيش يطهر، مفهومه قبل الطهر لا يجوز إيش اتيان النساء، فقول ولا تقربوهن عام يشمل كل الزمن الحيض إلا إذا طهرت. هذا كله تخصيص. قوله تعالى فاغسل وجوهكم وايديكم حتى الى ليش المرافق، تخصيص. لولا الى المرافق لكان غسل يدي لمين الى هنا، لان اليد في اللغه من هنا الى الكعب الى المنكب. واضح؟ هذه غايه. طيب اذن بدل البعض من الكل، وهذا قالوا من زيادات الشافعي. الشافعي من زياداته أنه من جملة المخصصات بدل البعض من كل. ولله على الناس حج البيت، الناس يعم كل إيش، كل مسلم. من استطاع، من هنا اسم موصول بدل من الناس، وهو بدل بعض من كل، فيقتضي التخصيص. أكلت الرغيف ثلثه، هذا تخصيص، ولهذا يسموه علماء البيان أو البلاغة بيان. ولهذا يقول السيوطي وبدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تكرير وإيضاح يقال، فهو للإيضاح، الإيضاح يشمل التخصيص. بدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تكرير وإيضاح يقال. اكتب بيت هذا البدل، بكين البدل هذا من زيادات الشافعي، كين أنه لم يسبق أحد الشافعي في القول بأن بدل البعض من الكل مخصص. قيل أن الشافعي لم يسبق إلى هذه المسألة، الشافعي له كثير من الآراء التي اخترعها منها هذه. كتب بيت البلاغة وبدل الشيء وبعض واشتمال، يعني هذا النوع كله للإيضاح، وبدل الشيء وبعض واشتمال، وبدل الشيء وبعض واشتمال لزيد تقرير وإيضاح يقال، لزيد تكرير وإيضاح يقال، يقال لزيد تكرير وإيضاح يقال. ألفية البلاغة، ألفية البلاغة، لأن هذه مسألة لغوية. البدل كون يفيد الإيضاح، هذا ذكروا علماء البلاغة والنحو. أنا أشوف دائما العلوم متقاربة، هذا العلم مبني على اللغة. لهذا ينبغي الطالب أن يقرأ سلسلة ابن هشام كامل، قطر الندى شذور الذهب ثم وضح المسالك ثم المغلبين، هذا التفرغ له هيك في سنتين أو أقل من سنتين، سنة ونص، في سنة ونص يكملهم كلهم متفرغ. المشكلة الهمم، لابد من الهمة. إذا عندك همة، الهمة تدمر إيش؟ كل شيء، مو لشخص إيش، نشط الناس الهمة. كيف؟ زوجته، ما في شيء يمكن شخص يدرس. هو صح يقل شوية لكن يمكن أن يستمر. واضح. إن كان ذبح العلم بين أفخاد مرة واحد من مشايخ، هو شوي من الصالحين يعني على نياته، كنا نقرأ عليه في الفوائد المكية في الصلاحات الشافعية، وفي أوله هي أول هذه الفوائد مقدمة لطلاب العلم، كيف طلب العلم، كيف الصبر فيه، وذكر فيه هذه العبارة يعني ذبح العلم. هذا الشيخ كان يحفظها ذبح العلم على أفخاذ النساء، كان يحفظها هكذا. لما قرأت عليه ذبح العلم بين أفخاذ النساء جلس يفكر أيهم صحيح، على أو بين، ومسكين على نياته نضحك. فقال، قال يبدو الذي يحفظه هو خطأ على أفخاذ النساء، قال لأن لفظ بين دقيق واضح فيه دقة، قال إذن الصواب ذبح العلم بين أفخاذ النساء ليس على، إن بين هذا الدقيق، وهو على نيته يجيبها، على نيته قال له دقيقة هذا قال صح. بعدين هو على نيته مسكين، بعض المشايخ على نيتهم من الصالحين يعني، واضح. الطلاب هم يضحكون وهو مش داري إيش، وهم مش دارين بي يعني بي هو على نيته يعني ما واضح. نعم، على كل حال هكذا بعض المشايخ يعني على الفطرة، الشيوخ تجدهم على الفطرة، مو مثل الآن، والآن النت والأشياء كلها فساد شمل وعم. واضح. نعم. إذن بدل البعض من الكل يعتبر من جملة إيش؟ من جملة المخصصات. واضح. المخصصات المتصلة طبعا. واضح. نتكلم على بقية المخصصات. المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة. واضح. هذا كله في أمثلة إن شاء الله نسردها كل الأمثلة هذه إلى الاستثناء. هذا سهل. مخصص المنفصل هو الذي يستقل دون العام. من المخصصات الحس نحو تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه الآية تدمر كل شيء. كل شيء من صيغ العموم أو لا؟ كل شيء من صيغ عموم. لكن نحن نرى بالحس أن الريح لا تدمر كل شيء. الجبال ما زالت موجودة. واضح. فالسماوات والأرض والجبال لم تدمر الأرض. إذن هذا عامش مخصوص بالحس. واضح. لكن هذا في نظر كما يقول الشيخ محمد أمين وهو وجيه. قال تدمر كل شيء. قال الله بأمر ربها ما قال مطلقا. إذا المخصص أين هنا؟ بأمر ربها ليس الحس. واضح. قد يكون المخصص العقل نحو قوله تعالى خالق وكل إيش؟ كل شيء. الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه. فقوله تعالى خالق وكل شيء عامة ولا يشمل حتى الله سبحانه وتعالى ولا. لكن قالوا الله عز وجل خارج، إنه خارج يعني يخرج مستثنى. ما الدليل على ذلك؟ العقل. لأن العقل يستحيل على أن الشيء يخلق إيش؟ نفسه. أن في اجتماع الأثر والمؤثر، أن يكون شخص مؤثر ومؤثر فيه في آن واحد، هذا لا يصح. العقل يمنع ذلك. واضح. الإجماع مخصص نحو قوله تعالى إيش؟ أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت أيمان لهم قال. واضح. عندما قال إيش؟ الذين هم فروجهم حافظون الذين إيش؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيش؟ أيمانهم. قوله تعالى أو ما ملكت يشمل كل الإناء إماء حتى الأخت من رضاعة. لكن إجماع انعقد على الأخت من رضاعة إيش؟ والأخت من النسب ليست إيش؟ ليست داخل. هذا يكون باب العام المخصوص بالإجماع. لا يجوز للشخص أن يطأ أمته التي أخته من رضاعة باتفاق. إذن هذا هو المخصص. كذلك من المخصصات القياس. هذا مخصص منفصل، له دليل منفصل. القياس يخصص لأنه مقرر عند الأصوليين أن العلة تخصص الحكم وإيش؟ وتعممه. أليس النص جاء في الخمر عم النبيذ بالإيش؟ بواسطة العلة القياس. إذا التعميم قد يكون بالعلة والتخصيص قد يكون بالإيش؟ بالعلة أيضا. قوله تعالى أو لامستم النساء. أو لامستم النساء، هذه الآية الشافعي عنده النساء هنا عامة وليس بعام، يشمل حتى أمك وأختك. صح. لكن الشافعي استنبط من النص معنى يخصصه، وهو أن العلة في النقب في لمس النساء هو مظنة الشهوة، والمحرم من الأم والأخت ليست مظنة لليش فتستثنى، هو الأصح والأظهر من قولي الشافعي. فهذا يكون باب التخصيص بليش؟ بالاستنباط. واضح. وهذا كثير التخصيص بالاستنباط، التعميم بالاستنباط. ولهذا يقول صاحب مراقب السعود في العلة التي هي مناط التخصيص والتعميم، وقد تخصصه وقد تعممه لأصلها لكنها لا تخرب. بيت عندكم هذا كتبوا في القياس العلة، يعني العلة التي هي مبنى القياس قد تخصص الحكم وقد تعمم. تخصصه كما في هذه الآية. واضح. وتعممه على أولى مسلم النساء، وتعممه كما في الخمر شمل حتى إيش؟ حتى المتخذ من النبيذ، يعني ليس ما خمر. وقد تخصصه وقد تعممه لأصلها لكنها لا تعلم. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخلو. ها؟ وقد تخصص وقد تعم لأصلها، لكنها لا تخرم، لا تخرم، يعني لا يمكن أن تعود على الأصل بالإبطال. وهذا سيأتيكم إن شاء الله في كتاب إيش؟ القياس في شروط العلة، في شروط العلة إن شاء الله سيأتيكم مبحث في القياس. إذا الحاصل القياس قد يخصص وقد إيش؟ يعني أمثلة واضح، التخصيص كما في وأخوة في أو مالكة أيمانكم واضح، أو لمستم النساء، هذا تخصيص بواسطة إيش؟ الاستنباط والقياس. وأيضا قوله تعالى بالنسبة لي الرابع القياس، فعليهن نصف مع المحصنات إيش من العذاب، فقيس على الأمم العبد، فالعبد على نصف من إيش؟ من الحر، مع أن النصف جاء في من؟ في الأمم، لكن قسنا العبد على الأمم لأن كلاهما رقيق، ليس هنالك تميز لأحدهم على الآخر في الرق، واضح. إذن هذا هو الرابع من أقسام المخصصات، هذا هو القسم من أقسام الرابع من أقسام المخصصات. هل عندي سؤال؟ ما شاء الله 16 معانا الآن 26 صفحة، 26 صفحة، بس إحنا حاولنا نلخص ونجيب السبب أن الكتاب باقي منه هذا، معانا إلا بكرة، بس بكرة إن شاء الله القياس كله تمرون عليه، لأن العام تمرون عليه كله والخاص والمفهوم والموضوع، اليوم بكرة تمرون على القياس كله، بعض المواطن القياس يحتاج تمرون، نحاول بكرة نجتهد كله إن شاء الله. عاد عنده سؤال قبل ما ندخل في المخصصات المفهوم؟ نعم. يعني تريد استثناء بيع موصوف الذمة؟ نعم، لكن بلفظ السلم والسلف خاص. هل هي سلم نفسه ولا قياس على ايش؟ بيع السلم نفسه، بيع موصوف الذمة؟ لا، بيع موصوف الذمة كاسمان، اما بيع بلفظ البيع هذا لا تجري فيه احكام السلم، او بيع موصوف الذمة بلفظ السلم والسلف هذا يجري فيه احكام السلم. وهناك فرق بين بيع موصوف الذمة و البيع الموصوف الذمة، إما أن يكون بلفظ السلف والسلم أو لا يكون، فما تسمع؟ أقول لك بعتك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بألف حال بدون ما يقول أسلمتك وأسلفت إليك، لا يقع بيع، التغليب لللفظ هو المعنى سلم، ولكن لفظ لفظ إيش؟ البيع. السلم لا أشد، يشترط من ناحية حتى لا يكون في بيع الكالي بالكالي، أن بيع الكالي بالكالي لا يجوز، بيع الكالي بالكالي عام استثنى منه الحوالة، الحوالة بيع الكالي بالكالي لكن مستثنى. كله كله، لأن إذا بقيت جزء بعد الدين بالدين لابد من تسليم رأس المال في المجلس، هذا كثير يخطئون فيها، يبيع لك بالذمة، كله بالذمة كلام على الأساس. المشكلة أن الناس الآن يتعاملون ويفعلون المعاملات ولا يسألون، هاي المشكلة، خلاص صاروا هم كل واحد إحنا نوجه له، نوجه نوجه، ناس بعيدين أصلا لا يسألون عن أحكام شرعية من نجد نوجه لهم، إذا شيء قابل التوجيه في خلاف قوي ممكن، أما إذا كان فيه الخلاف ضعيف نظر به عرض الحال، هم أصلا مخالفين الشرع لا يسألون عن أحكام الشرع ويبدأ، لأن الفقهاء يقولون من أراد البيع عليه أن يتعلم إيش؟ البيع، مراد الصمع يتعلم أحكام الصمع، من يتعلم أحكام البيع؟ ما حد، طيب بس مشي حال، واضح والله. بيع موصوف الذمة، أيوه بيع ما ليس عندك، مستثنى، مستثنى، لأن لكل أن السلم فيه غرض. لأن أنت هذا الشيء ليس عندك، هو بصف الذمة، ولهذا البيع بصف الذمة والسلم كل هذه فيها غرر، لكن الغرر فيها خفيف بالنسبة للمصلحة الكبيرة من البيع. لأن العرب كان الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في كيل معلوم وزر معلوم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزر معلوم. هو في خلاف، بعض العلماء قالوا لا، بيع مصوف الذمة حكم وحكم السلم. أيوة في قولان، لأن أصلا البيع مصوف الذمة صيغته صيغة بيع، والمعنى إيش؟ سلم. أيهما يغلب، الصيغة أو المعنى؟ هذه قاعدة لم يطلق الفقهاء فيها الترجيح، من القواعد المطلقة كما يقول السيوطي في الأشباه والنظائر والزركشي في المنظر. فهنا جرى الخلاف، هل يعطى حكم البيع أو حكم السلم؟ الأصح عندنا أننا نغلب لفظه ويعطى حكم البيع، لا يعطى حكم السلم إلا إذا كان بلفظ السلم والسلف، فيكون باب السلم والسلف أضيق، أضيق من البيع. مكاتبة كذلك بابان لا اختص بلفظ، ثلاثة باب تختص بألفاظ معينة، السلم والسلف مع الكتابة مع النكاح، هذه تختص بألفاظ معينة لا يصح فيها أي لفظ. واضح مفهوم هذا؟ واضح. كيف؟ لا ما يضاهيه في المعنى، ترجمته مثل النكاح، ترجمته. لا يريد به يعني البيع الخاص الذي في الذمة بالشروط المعروفة. ما هو موجود، بعض اللغات قد يكون موجود أو موجود بالصيغة يعني أخرى. طيب مفهوم، الآن نتكلم عن المفاهيم. من جملة المخصصات المفاهيم، جملة المخصصات المفاهيم قبل ما نصل للاستثناء، اعلم أن المفاهيم عندنا ما يسمى بمفهوم إيش؟ الموافقة. مفهوم الموافقة هو إعطاء الحكم للمسكوت عنه من باب إيش؟ أولى. تقدم لكم مفهوم الموافقة. قد يخصص الحكم بمفهوم الموافقة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وإيش؟ وعقوبته. هذا الحديث معناه لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلته، لأن اللي هو المماطلة، هذا يحل عرضه وعقوبته يعني لك أن تحبسه، لك أن تعاقبه عند القاضي. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لكن هنا لي الواجد يحل عرضه وعقوبته هذا عام يشمل حتى الأب. فالأب إذا ماطل الإبن، هل الإبن أن يحبسه؟ لا. من أين هذا مؤخذ استثناءه؟ من مفهوم فلا تقل له ما إيش أفن. مفهوم وافق أن مثل الحبس والضرب لا ينبغي الأب. إذن يكون عقوبة صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا في غير من؟ في غير الأب. واضح. الإبن مع أبيه، لأن هذا ليس من باب المعاشرة وصب مصاحبة بليش؟ بالمعروف. واضح. فلا يجوز لك أن تحبسه أولا، هناك لما يحبسون أباهم. واضح. وكأنه ليس بأبيه، ليس بأبيه. إذا هذا باب التخصيص بمفهوم ليش؟ الموافقة، إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق من باب أولى. التخصيص بمفهوم الموافقة وهو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم إيش؟ المنطوق، نقيض حكم المنطوق. اعلم النبي قال في 40 شاة إيش؟ شاة. هذا يشمل السائمة وإيش؟ السائمة والمعلوفة، صح؟ عام في 40 شاة شاة. فلما قال النبي في الغنم السائمة الزكاة، ما مفهومه؟ أن المعلوفة لا زكاة إيش فيها، المفهوم مخالف. ف فعلى هذا يكون قوله 43 شات شات هذا خاص بايش؟ بالسائل دون ايش؟ دون المعلوف. واضح وقس على ذلك. طيب كذلك بالمخصصات العرف المقارن للخطاب، من المخصصات العرف المقارن للخطاب، وهذا في الحقيقة مخصص ضعيف، وهو مثاله قول صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. إذا كان عرفهم لا يأكلون إلا الشعير يحمل على ماذا؟ على الشعير فرضا، إذا كان عرفهم ذلك، لكن معروف أن عرفهم ليس ذلك، لكن هذا مثال فرضي واضح. متى ما وجد عرف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف وذحاف، العرف يقتضي أنه لا مسابقة إلا في إيش؟ إلا في في الجمال من ذو الخف. أما الفيل هل فيه مسابقة؟ فالعرف العرب لا. إذن هذا يكون باب التخصيص بإيش؟ بالعرف. فقولوا لا سبق إلا في ذي خف، أي لا مسابقة ولا أخذ عرض على المسابقة إلا في ذي خف، المراد بالخف غير الفيل، لأن الفيل كانت العرب لا تعداد المسابقة إيش عليه، فهو عند صدور الحديث مخصص بالعرف. واضح. العرف المقارن للخطاب هذا شرط، لابد أن يكون موجود عند الخطاب بخلاف الطارئ هذا لا عبرة به. تخصيص الكتاب بالكتاب هذا كثير، هذا مخصص المنفصل، ك والمطلقات يتربصن وأولات الأحمال، هذا تخصيص الكتاب بليش؟ بالكتاب. تخصيص السنة بالسنة، وحل لكم وحل لكم ما وراء ذلك، قال النبي إيش؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على إيش أخاتها، هذا مستثنى من عموم وحل لكم ما وراء ذلك. يوصيكم الله في أولادكم عام في الأنبياء وغير إيش الأنبياء، خصص إيش بغير الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا كثير جدا. التخصيص السنة بالكتاب، قال صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو إيش ميت، يعني له حكم الميت نجس، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ ومن أصوافها وإيش؟ وأوبارها، يعني واضح الآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إيش إلا الله، ظهره عام سواء أعطوا الجزية أم لم يعطوا إيش الجزية، لكن قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدينهم إيش صاغر، يعني لا يقاتل، فهذا مخصص منفصل. وكسأل كم ساعة الآن؟ 11 إلا؟ 5 إلا 5 5 دقائق خلال الأسئلة، لأن قرأنا كم؟ 30 صفحة، عصري إن شاء الله 15 أو 20 في 15 كم 60 صفحة، بكرة 70 خلاص كمل الكتاب، يعني بكرة بالقياس مش لازم كله، بعض المواطن اللي هي أنا سأختار مواطن مهم القياس يحتاج دورة وحده، القياس يمكن يحتاج دورة، لكن بنختار نحن المواطن اللي هي أهم. كيف اليوم درس واضح؟ ها؟ والله سهل اليوم ما هو صعب. القياس بكرة جهزوا نفسكم للقياس، القياس يبغى وقت يمكن يستمر حتى 11:30، أنا بنحاول نكمله، أيضا يحتاج توضيح للصبورة مرات، واضح. إحنا بنحاول الأشياء السهلة والأركان نمر عليها، المسالك والقوادح هي تحتاج إلى شرح ربما بالسبورة تطبيق، نحاول إن شاء الله أي معلم ذل بقدر الإمكان، لأن الآن أنتم بهذا أخذتم جولة في معظم أبواب الوصول بهذه الطريقة، وهذا جيد أعطيكم أساس واضح، أساس قوي. هل عنده سؤال؟ 11 تكتفون وتواصلون أو خلاص الذهن انغلق؟ ها؟ إحنا كان مقرر 11:30 بس اليوم الخير بدنا نشعر بالتعب. اوه دسم مو ثقيل. انا واحد من الاخوه قلت لهم درسهم في الاصول 7 ساعات، قالوا من هذا سيستوعب 7 ساعات في الاصول في اليوم؟ يعني يرونه كثير، ماده صعبه. عاده في المعاهد يكون ماده صعبه معها ماده سهله، ينوعون بينهم لان الذهن يفتر، حتى المدرس نفسه يتعب. واضح. أنا بحكم الزكام هذا ولا بنستمر بقوة؟ حد عنده سؤال؟ نقف على تعارض العمومات، هذا مهم. إن شاء الله نقرأ العصر مع الاستثناء وما بعده. إن شاء الله اليوم نكمل مع الليل، إن شاء الله نكمل كله إلى القياس إن شاء الله. قريب القياس، ما عاد بعيد، قريب. يمكن الليلة بندخل في القياس، يمكن ندخل في أركانه والليلة احتمال، لأن قريب ما عاد شيء، باقي قريب جدا للقياس. معنا عاد محاضرة العصر محاضرة في الليل، قريب القياس. ها قريب صح؟ قريب جدا، ما عاد شيء، باقي 16 صفحة بس. الليلة بندخل في القياس، بندخل في الأركان وفي يعني الأشياء السهلة، إثبات القياس على منكريه، أسباب الخطأ. واضح. القياس القطعي والظني يمكن نشرح بعض الأشياء، ندخل فيه قليل، كم صفحات دخول. بكرة نبدأ في الأمواطر الصعبة، في أكثر شيء مسالك العلة والقوادح. قوادح هذه فيها الجدل، أحيانا تحتاج إلى سبورة. إحنا بنحاول بقدر الإمكان نعطيكم رؤوس الأقلام، أما استيعابه باستيعابه بالكليلة. حتى هذا الكتاب لرؤوس الأقلام ليس يعني تعمق، لكن لا بأس، مادة جيدة يكون عندك إلمام بالوصول، خصوصا أن هنا إندونيسيا الوصول نادر، وصول الفكرة يعني. لا والله. هل عنده سؤال؟ ها؟ الحمد لله مشي طيب صراحة. احنا تركنا بعض المسائل اللي هي ليست مهمة جدا من الكتاب، نراها ليست مهمة نتركها، ناتي بالزمن خصوصا المواطن الخير حتى نكمل، لأنه نريد نكمل إيه القياس. نجيب الأسلوب يكون فيه قطع المادة، أيضا مع زيادات، زدنا بعض الأشياء ليست موجودة في الكتاب، زدناها رأيناها مهمة. والله أعلم. تقفون على هذا؟ كم الساعة الآن؟ 11؟ خلاص يكفي، نحن نبدأ من 7:30 إلى 11، اللهم نفس الفاصل نصف ساعة، يعني 4 ساعات. قسمنا من الوقت نصف ساعة بحكم ثقل الدرس وصعوبته. المقاصد أسهل الفتوى، بس طويل جدا الفتوى. فتوى كتاب صغير للوهاب الزحيلي، يمكن نخلصه في 3 أيام. نشوف كيف نحن ممكن نزيد بعض المسائل، نشوف بارتب يعني.